سائل من تركيا يقول: من صلى العشاء والفجر جماعة كتب له أجر قيام ليلة، ومن صلى التراويح حتى ينصرف الإمام أيضا كتب له قيام ليلة، فهل نقول أن الشخص أخذ أجر قيام ليلتين إذا صلى جميع ما ذكر أم ماذا؟ نقول له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ولا نحد سعة كرم الله جل وعلا بوقت أو عدد. نعم.